الإرادات التي ترجع على الأسماء والصفات كلها نفيناها. أولا النفي، أن ينفي شيئا مما سمى الله أو وصف به نفسه. وثانيا الزيادة، فلا يجوز تسمية الله تعالى وصفه بما لم يأتي في الكتاب والسنة. وثالثا الإثبات مع التنفيذ. ورابعا الإثبات مع التكييف. كل هذه يجب أن تكون منتفية في باب أسماء الله وصفاته، لأنها مخالفة للحق والأدلة معروفة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.